يغفر الذنوب جميعا لمن يستغفره ويتوب إليه، فاستغفروه ليغفر لكم ما سبق منها، واستغفروه عندما تحدث مستقبلا، لأن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. استغفروه باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين، لتعود لكم سعادتكم التامة بإسلامكم وخيره من غير أي تعكير بأي تعاسة بسبب أي شر، فتعيشون بذلك دائما في إطار رحمة الله التي وسعت كل شيء وتتمثل في كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور وسرور دنيوي، ثم كل غفران وعطاء أخروي، وهو حتما المنعم الرزاق الوهاب الكريم الذي يتم كل نعمه عليكم بكل أشكالها والتي لا يمكن حصرها لتسعدوا بها تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. وهو حتما المرشد الهادي الموفق الميسر لكم لكل خير وسعادة، حيث يهديكم صراطا مستقيما، أي يثبتكم طوال حياتكم على هذا الطريق المستقيم الذي أنتم عليه، الطريق المعتدل الصحيح الصواب بلا أي انحراف، طريق الله والقرآن والإسلام، طريق الحق والعدل والخير والسعادة في الدارين. وهو حتما الناصر القوي القاهر الذي يغلب ولا يغلب، الذي ينصركم نصرا عزيزا، أي ذا عز بلا ذل بلا ذل، قويا منيعا لا يغلبه أي غالب ولا يمكن أن يمنعه أي مانع، لأنه نصر من الله تعالى الذي يفعل ما يريد، وذلك حينما تحسنون اتخاذ أسبابه بحسن الإعداد له من كل الجوانب البشرية والمادية والعلمية والسياسية والعسكرية وغيرها. وهو حتما الذي ينزل ويودع في عقول المؤمنين السكون والطمأنينة والثبات، وييسر لهم أسباب كل ذلك عندما تصيبهم فتنة ما، أي اختبار أو ضرر ما، فيصبروا عليه بهذه السكينة ويستعينوا بربهم ويلجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. ومن أهم هذه الاستفادات أن يزدادوا بذلك إيمانا على إيمانهم، أي يزدادوا تصديقا بربهم على تصديقهم الذي حققوه بحسن استخدامهم لعقولهم، ويزدادوا حبا له وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه ونصره، ويزدادوا علما بدينه الإسلام وعملا بكل أخلاقه وتمسكا على تمسكهم الذي كانوا يقومون به، فيصلوا بهذا إلى تمام السعادة في الدنيا والآخرة، وذلك لأنهم قد أحسنوا، وهو قد وعد المحسنين بوعده تعالى الذي لا يخلف مطلقا أنه سيزيدهم فعلا لكل خير وإحسان، وسيزيدهم ثوابا عليه في الدارين، كما يقول في سورة البقرة في الآية 58: وسنزيد المحسنين. حبا فيهم وتكريما لهم بسبب إحسانهم وصبرهم، فهو بالجملة سيزيدهم رشادا وصوابا وحقا وعدلا وخيرا وإحسانا وصدقا وإخلاصا وحرصا واجتهادا وقربا منه وحبا له وللقرآن وللإسلام وفهما لفوائدهما